سؤال رقم 14 صفحة 124. تحد المحبة بأوضح. صفحة 124، نشوف الصفحة. الفقرة الثالثة يقول: طيب، وقد اختلف في تحديد المحبة، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء. لا تحد المحبة يعني لا تعرف المحبة، يعني في بعض الكلمات إذا أردت أن تعرفها زدتها غموضا، فهي واضحة مثل الشمس ما تحتاج إلى تعريف. فلو قلت لك أنا ما معنى الماء، الماء الذي تشربه الآن ما معناه، ما المراد بالماء؟ فالماء واضح، ما يحتاج أنك تعرفه بحد أو تحده بحد، فهو واضح المعنى. بل ربما إذا جيت تفسر الماء بعد الجهد بالماء ما تجد إلا هذه الكلمة تعبر عن الماء. الهواء، إيش تعرف الهواء؟ الجوع، إيش تعرف الجوع؟ كذلك المحبة تعرفها واضح، ما تحتاج تتكلف إلى تعريف، لأن هذا التعريف يزيدها غموضاً.